وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب. فاذا نفخ في الصور نفخه واحده نفخ مبني للمجهول ونفخه النائب فاعل وواحده صفه لنفخه وفي الصور متعلق بنفخ والجمله في محل خفض فعل الشرط. اذا فاين جوابه؟ جوابه سياتي فيما بعد. قال تعالى: وحملت الارض والجبال. الارض التي نحيا عليها ونعيش فوق ارضها تحمل من مكانها وتنفصل الجبال عنها فتدكها الجبال وتدك هي الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الجبال تنفصل، واذا الجبال نسفت وتدق لتسوي ما بها من اعوجاج وانخفاض وارتفاع فتسويها. وعندئذ يقول تعالى: فدكتا، اي دكتا دقا ودكة واحدة. نعم، ايامنا خمسة: يوم المفقود وهو الذي مضى وانقضى ولن يعود الى يوم القيامة، يوم المشهود وهو اليوم الذي نحن فيه الان، يوم المورود وهو الغد الذي لا يعلم ما فيه الا الواحد المعبود، يوم الموعود وهو اليوم الذي تدخل علينا فيه ملائكة الموت. يوم يلتقي العبد بخالقه وخروج العبد المؤمن من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة كخروج الجنين من ضيق الرحم الى سعة الدنيا. وعندما تكون النفس نفسا طيبة تحضرها الملائكة ومعها كفن اخضر من سندس ومعها الروائح الطيبة وتقول: اخرجي ايتها النفس الطيبة من الجسد الطيب الى روح وريحان ورب غير غضبان. الى روح وريحان ورب غير غضبان. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا.

سفاح عشان يقتل سيدنا النبي، والنبي رافع سماعة التلفون اللي مكتوب عليها واذا سالك عبادي عني فاني قريب، وعمال يقول يا رب عز الاسلام بعمر بن الخطاب، اريد حياته ويريد قتلي. انا عايزك توحد يا مسلم تقول لا اله الا الله. عمر ماسك السيف ويمشي وكأن الارض لا تحمل غيره على ظهرها. راح فين؟ راح اقتل محمد. محمد بيعمل ايه؟ بيقول يا رب عز الاسلام بعمر. يا سلام يا سلام، قال له يا قدال ما تروح تقتل محمد، روح شوف اختك اللي عماله تقرا كتاب محمد. ده اختك عماله تحفظ القران في البيت. قال مين اللي دخل القران البيت؟ وقران ملون ولا مش ملون؟ لا، ده لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ده نور ده نور. دخل التلفزيون؟ التلفزيون دخل القران عند بيت عمر؟ لا لا، زي واحد مبطل ذاك النهار كاتب في الاهرام بيقول يا اخوانا بلاش تقطعوا ماتش الكوره بالاذان، ما تضيعوش مزاجنا، ربما يجي جون وقت الاذان ما بيبدأ. شوف اللي خايف على جون ومش خايف من ربنا، واسمه ايه؟ محمد صالح. والله العظيم والله العظيم اسمه محمد صالح، الوحيد من اسماء الابطال. اي صعبان عليه ان شيخ رفعت يقول الله اكبر، صعبان عليه ان محمد لطيف يقول يا خساره واصف ايه خمس دقايق. حمدي حمدي حمدي صاحب الكور ها قصيد ايه؟ صعبان عليك محمد لطيف ومش صعبان عليك محمد ابن عبد الله؟ بقى مش طاقه تسمع الله اكبر يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ايه؟ الجفاء ثم الجفاء والكفر ثم النساء لمن سمع منادي الله يؤذن فلم يجبه. يا سلام، فادي بلد محمد صالح صعبان عليه ان ماتش الكوره ينقطع ثلاث دقايق عشان الاداء. قل لك ربما ان يجي جون وقت الاداء. طب وهيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هيحصل ايه يا محمد يا صالح؟ ربنا يتولى جزاءك يا شيخ. بعد اقتراح تبعته؟ طب ابعت اقتراح اقول لهم يا اخوانا بلاش تذيعوا ماتش الكوره في التلفزيون عشان الناس بتموت بعضها، البلد مصالحها بتتعطل والمواصلات بتتهبب وبتبقى البلد يا اما حمراء عندها حصبه يا اما بيضاء عندها انفلونزا وحاله. اي حاجه ادي حاجه ادي ادي البلد. بس صعبان عليه الاداء. واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. الله يرحم سعيد بن المسيب لما نام على فراش الموت بيقول يا رب يا رب لقد مضت علي 40 عاما ما اذن المؤذن الا وانا داخل مسجد رسوله. 40 سنة الاذان ما ارسل الله اكبر الا وانا داخل مسجد النبي. ادي الرجاله ادي الرجال اللي فتحوا البلاد وارشدوا العباد، اما نحن فقد ضيعنا البلاد والعباد. وحد وحد يا مسلم، اختي بتقرا قران؟ قال له ايوه. مش معقول اخت عمر بن الخطاب جبار الجاهليه بتقرا قران؟ طب روح شوف. راح خبط على الباب، عرفت ان دي خبطه عمر. قالت لخباب ابن الارض وسعيد بن زيد جثه سعيد بن زيد احد العشرة المبشرين بالجنه، قالت له يا سعيد خد خباب واداري بيه لان دي خبطه عمر وانا عارفاه، لو دخلوا لقفتك المصحف هيقطعوا. حرام عليك دخلوا الدار. سعيد خد خباب ابن الارض وقال له تعالى يا ابني ندخل احنا جوه وتسيب القران مع فاطمه تحفظ فيه. دخل عمر صار فاطمه ايه اللي معاك ده؟ قالت له قران كريم. بدون تفاهم ضربها فتح راسه. ده احدى ما فهو داخل بقى حمران غضبان متضايق. انا قران يدخل بيتي؟ هو ده اسمه كلاء؟ عمر بن الخطاب يدخل بتاع قران؟ وبعدين لما شاف دمها السايح خليته الشفقه بيها. ايه يا فاطمه اللي معاكي بقى؟ قالت له قران. بتعملي بيه؟ بقراه. طب يا بنتي ما تديني اقرا شوف فيه. قالت له لا، ما تمسش الصحيفه دي الا لما تروح ترش على جسمك ميه، فانك مشرك لنا. اسال الله لي ولكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله.